ومن القاهرة الآن اللقاء مع فترة السياحية، رئيس التحرير فيها أحمد دياب. الهندسة الإذاعية رأفت موسى. معنا على الهواء ومعكم مها حسن وإيمان عبد الحليم. إخراج الفترة لنسرين نبيل. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام بحضراتكم بكل عشاق السياحة والأثار، وهذا اللقاء الأسبوعي كل يوم خميس على موجة البرنامج العام بيشرفنا، ومن دواعي سرورنا أن نلتقي بضيف أول مرة يشرف استوديو 2، دكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الأثار المصرية السابق. أهلا بك، منورنا دكتور يوسف. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين. فريق العمل بيرحب بك. أهلا وسهلا فريق العمل. مها، احنا عاوزين نتكلم مع دكتور يوسف عن البداية. البداية كان إعلان وزارة الآثار عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة الأقصر، ودكتور يوسف بقى هيفهمنا ويكلمنا الأثر ده ولا يعني ايه محتويات الاكتشاف الجديد. حقيقة انه كان عامل ضجة كبيرة جدا. ده حقيقي، يعني الفترة اللي فاتت منذ أيام تم اكتشاف عدد كبير من التوابيت الخشبية الملونة، تقريبا 20 20 وأكثر شوية من 20، يعني في الحقيقة يعني حيتم الحصر الدقيق والتسجيل طبعا لكل التوابيت اللي تم العثور عليها والمكتشفة حديثا، وهي في الغالب يعني بتنتمي للأسرة 21، وأصحابها كانوا من طبقة الكهنة، وفي منهم عمال اللي كانوا بيشتغلوا في المقابر، سواء كانوا نحاتين أو كانوا كتبة أو كانوا رسامين، اللي موجودين في البر الغربي في طيبة تحديدا في منطقة العساسيف. ده يعني بيسوقنا لي يعني إزاي مصر القديم حاطت التوابيت بالشكل ده. في الحقيقة احنا بنسميها خبيئة. خبيئة؟ خبيئة. نعرف ايه يعني ايه خبيئة؟ في الحقيقة الخبيئة هي بتبقى لمجموعة من الآثار أعيد دفنها، يعني ما هيش على حالها اللي سابه المصري القديم. عايز برضو يعني أوضح للسادة المستمعين ان مصر القديمة او التاريخ المصري القديم كان بيتكون من 30 اسرة، اغلبها كانت اسر حاكمة قوية، لكن كان بيتخللها اسر ضعيفة، وكان فترات انهيار فترات اضطراب نتيجة لمجموعة عوامل سياسية او اقتصادية في الغالب او اجتماعية، كان نتيجتها ان بيكون في انفلات امني وفي سرقات للمقابر، وبالتالي اللصوص دخلوا المقابر واخذوا يعني الاشياء الثمينه، وحدثت بعثره وخروج للتابوت وخروج للمومياوات، وبالتالي في ده حدث فعلا في نهايه الاسره العشرين وبداية الأسرة 21، ولكن عكف ملوك الأسرة 21 أو الكهنة اللي كانوا بيحكموا مصر من الجنوب على لملمة تلك الأشياء المبعثرة بصفتها مقدسة، إن كان المصري القديم يحافظ على جسده لعقيدة عنده إنها لابد من وجود الجسد حتى تتحد معه الروح وتكون هناك حياة صرمدية أبدية. فبالتالي الكهنة بتوع الأسرة 21 جمعوا التوابيت وجمعوا المومياوات بتاعت الفراعنة، وأنا بتكلم على خبيئة الدير البحري عشان أعرف الناس يعني إيه خبيئة. دي رقم كام الخبيئة؟ الخبيئة دي كانت رقم واحد طبعا، وتم الكشف عنها تحديدا 1881 ميلادية، يعني بعد الأسرة 21 ظلت سرا حتى عام 1881 ميلادية، عندما كشفت مصلحة الآثار والدولة عن محتويات تلك الخبيئة. ولكن في الأصل كانت الخبيئة معروفة لعائلة معينة من عائلات الأقصر قبلها بعشرة سنوات أو بعشرة سنوات، يعني 1871. حضرتك خارج الهواء قلت أنها دي تعرضت للسرقات. نعم. هي تعرضت للسرقة في خلال العشر سنوات. أيوة. أفراد العائلة دول دخلوا المقبرة دي تحديدا ثلاث مرات خلال العشر سنوات. وفعلا يعني استطاعوا الحصول على بعض مقتنيات مهمة منها. والمقتنيات دي خرجت برا مصر. زي ايه المقتنيات؟ يعني بعض التوابيت، بعض الحلي، وبعض التمائم الملكية. علماء الآثار في ذلك الوقت وجدوا ان متاحف أوروبية بتعرض بعض الآثار، فتيقنوا ان في سرقات جديدة بتحصل في البر الغربي. فلما ضيقوا الخناق وفعلا تم القبض على احد الاخوة الثلاثة، وهما من عائلة معينة معروفة في الاقصر، ولكن يعني لم يثبت عليه شيء. لما خرج قال لهم لا، يعني هو النصيب مش هيقسم على ثلاثة، انا يعني سجنت وكده وتعرضت للمحن في السجن، فانا هاخد النصف وانتوا الاثنين تاخدوا النصف الثاني. فبدات الفرقة من هنا لغاية لما الحاج محمد هو اللي بلغ بمكان الموجود اللي فيه الخبيئة دي، ده أحد الأشقاء. أيوة. وبالتالي اتعرفت وتم الكشف عن خبيئة. وعايز أقول أن الحدث ده حدث رائع، لأن إحنا وجدنا مومياوات ملوك عظام زي الملك سقن مرع، أول شهيد في التاريخ، زي أحمس ابنه طارد الهكسوس، زي تحتمس الثالث نابليون مصر، زي رمسيس الثاني. إذا الخبيئة كلها كانت ملوك وفراعنة. نعم. كبار. نعم. كانت يعني فعلا هي لمجموعة كبيرة من التوابيت والمومياوات لملوك مصر. وكل المومياوات دي موجودة حاليا في المتحف المصري. إحنا بنعرضها في قاعة المومياوات اللي هتنقل إن شاء الله إلى المتحف الحضارة في الفسطاط، لأنها طبعا بتتصل بالناحية الحضارية، يعني إزاي بيحنط وإزاي إيه المواد و فالتكنيك ده يختص المتحف إيه زمان؟ الحضارة تمام. غير المتحف الكبير. أعود معلش علشان برضو أنا وعدت المستمع إن أنا أقول له يعني خبيئة. أيوة. فدي كانت الخبيئة رقم واحد. بعدها بعشر سنوات أخرى 1891 ميلادية برضو نفس العائلة، عائلة حسان، أرشدوا عن خبيئة أخرى عددها 153 تابوت. كانت حد دلوقتي مش عارفين خبيئة يعني إيه. الخبيئة هي مجموعة من الآثار تم العصور عليها في القدم، والناس الطيبين الصالحين أعادوا دفنها مرة أخرى. وإحنا في العصر الحديث اكتشفناها. فاكتشفنا مجموعة من الآثار، وبالتالي بيطلق عليها خبيئة. يعني تختلف عن أي كشف أثري دكتور، أن الكشف الأثري العادي ما بيكونش فيه نفس الكمية، يعني العدد الكبير ده، ولا نفس القيمة. شوف أستاذ إيمان، هو بالفعل بيكون في عدد وبيكون في قيمة مختصة بها الخبيئة. بالضبط كده. الكثرة ويمكن والقيمة. ويمكن عشان كده كلمة خبيئة لم تطلق كثيرا على الكشوفات الأثرية. هي يعني عايز أقول يعني يمكن إن اللي إحنا بصددها اللي اكتشفتها بعثة حفائر وزارة الآثار العاملة في البر الغربي في العساسيف، يمكن دي رقم أربعة بعد الخبيئتين اللي أنا قلتهم، وخبيئة معبد الأقصر اللي كان فيها مجموعة هائلة من تماثيل المعبودات وتماثيل الملوك، وخاصة أمنحتب الثالث اللي التمثال بتاعه من الحجر الرملي وهو بيمثله هو على محفة جميل جدا ومعروض حاليا في متحف الأقصر في مدينة الأقصر. دي كانت الخبيئة الثالثة. احنا بصددنا اليومين دول الخبيئة الرابعة، ودي معناها انها كانت تم اكتشافها وتخبئتها مرة تانية. نعم هي يعني في الغالب الأعم انها في نفس فترة الاضطراب اللي هي في أواخر الأسرة العشرين وأوائل الأسرة الواحد وعشرين. وعلى فكرة نفس الطراز التوابيت الخشبية الملونة واللي عليها مناظر لمعبودات مصرية قديمة ده بيؤكد أنها من نفس الفترة دي اللي هو الأسرة 21. دكتور يوسف، هي التوابيت بتختلف من حضرتك قلت أن في توابيت بتبقى للملوك وفي توابيت لعامة الشعب، بتختلف يعني نوعية التابوت بيختلف من على حسب الحالة الاجتماعية مثلا؟ قطعا طبعا. فشوف أنا عايز أقول أن يعني التابوت لو أنا عايز أقربه هو الكفن بالنسبة للأيام اللي احنا بنعيش فيها. لابد من تكفين المتوفى كما كان في مصر القديم، لابد من وضع المتوفى داخل تابوت. ممكن يكون التابوت ده من الفقار لطبقة فقيرة، وممكن يكون من الحجر الجيري، ممكن يكون من الجرانيت، ممكن يكون من البازلت الاسود الصلد جدا. ولكن عندنا توابيت لكهنة في المتحف المصري في التحرير غاية في الروعة في الجمال، من درجة الصقل العالية جدا والنقوش الدينية والتعاويذ اللي مكتوبة عليها. في توابيت ذهب مثلا زي تابوت توت عنخ آمون، يعني هو في تابوت الاخير الثالث ده تابوت ذهبي كله. فيعني عايز أقول الحالة الاجتماعية هي مؤشر لنوعية التابوت ولشكل التابوت والمادة المصنوعة منها التابوت. طيب انت حضرتك خارج الهواء قلت ان التابوت ده بيكون مدون عليه كل المعلومات الخاصة بصاحبه. نعم، انا في استفسار من حضرتك ازاي انتوا بتعرفوا، بقول لك مكتوب مدون على التابوت فعلا اسم المتوفى واسم والده، وممكن يجيب لي العائلة أو النسب ويقول لي هو كان بيشتغل إيه وكان عايش في فترة مين. وبعد كده بنلاقي بقى إيه كتابات دينية وأدعية بتساعد المتوفى في عملية المرور من البوابات إلى العالم الآخر في ليحيا حياة أبدية يعني سعيدة. يعني التابوت بيبقى مدون عليه كتابات ونقوش ورسومات بالإضافة من الكتابات بقى بتحوي اسم المتوفى واسم والده أو عائلته والشغلة اللي كان بيشتغلها. وفي الغالب بيقول أنا عشت في عهد الملك فلان أو بعض من اسمه بيبقى يحوي اسم الملك. يعني حضرتك قلت برضو أن بيبقى فيه مدون على التابوت محتوياته اللي هو كان بيعتقد انه حينقلها للعالم الاخر. لا هو يعني انا ما قلتش محتوياته، انا يعني قلت يعني بيبقى مدون في على جدران المقبره بعض القرابين اللي بيحد جوه المقبره مش على التابوت. يعني هو المصري القديم وحرص يعني اللي هو أقارب المتوفى على تزويده ببعض القرابين، يعني زي اللحوم والفواكه والخضروات وكل ده كان بيتحط حقيقي بس محنط طبعا. والله يعني مش في الغالب محنط، بيتحط على أساس إن هو حيصحى وحياكل من ده. وإلى جانب بتفسدش الحاجات، بتفسد طبعا. يعني زي ما أنا قلت إحنا مثلا بنلاقي على مائدة القرابين. وأنا أستأذن حضرتك بس نكمل موضوع القرابين ده بعد موجز الأنباء. تفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر الأنباء مع مها حسن. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى طب بالقوات المسلحة أن طريق النجاح ليس سهلا ولا يتحقق بالمجاملة. الرئيس يعرب عن توقعاته بأن تأخذ جميع الجامعات بنظام الاختبارات المميكنة، ويسلم أنواط الواجب العسكري لأوائل خريج الدفعة، ويصدق على تعيين الخريجين برتبة ملازم أول طبيب. نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته يبدأان زيارة إلى تركيا لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية. قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 218 مدنيا بينهم 18 طفلا جراء العدوان التركي في سوريا. إصابة 51 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بين الجانبين بالضفة الغربية المحتلة. بكين تحتج على فرض واشنطن قيودا على أنشطة دبلوماسيها في الولايات المتحدة. مقتل 11 من مسلح حركة طالبان الإرهابية في عملية أمنية في أقليم لوغار بوسط أفغانستان. إصابة 125 شخصا في مواجهات شهدها أقليم كاتالونيا لليوم الثالث على التوالي بين الشرطة الإسبانية والانفصاليين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء في الثانية والنصف إن شاء الله، سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. عدنا مستمعينا لفترتنا السياحية، والنهاردة فترة عن الأثار وتحديدا عن هذا الاكتشاف الأثري الجديد بمنطقة الأقصر بحديثنا عنه حديث مطول دكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الأثار المصرية السابق. بنرحب بك مرة تانية دكتور يوسف. أهلا بحضرتك. إحنا توقفنا عند موضوع القرابين اللي كانت بتبقى موجودة، نكمله. يعني مصر القديم حرص إن هو بالإضافة إلى وضع القرابين مع بصحبة المتوفى أن يدون تلك القرابين على جدران المقبرة. في حالة تلف القرابين اللي موجودة بتعويذة معينة تتلى، فبتصبح كل القرابين المصورة حقيقة ويستفيد منها المتوفى هكذا هو كما كان يعتقد. ده يعني الاعتقاد بتاعه. تمام. بالتالي هو يعني سجل كل ما يحتاج إليه من مأكل وخدم وملابس وغيره من الأشياء اللي هو بيحتاجها في العالم الآخر. حضرتك قلت ان هو كان بيبقى معاه حوالي 365 زي التمثال او قربان، ده بيرمز لعدد السنه، ايام السنه. ايام السنه. هو كان من الاشياء اللي بيزود بيها المتوفى في مقبرته عدد من تماثيل صغيره، وكان بيطلق عليها تماثيل الاوشابتي اي المجيبه، عندما تدعى تجيب. ويعني كانت العدد بتاعها 365 بعدد أيام السنة، على أساس أن كل خادم يخدم صاحب المقبرة يوم. وفي الحقيقة في عصور بقى تالية أصبحت العملية رمزية، يعني ممكن يحط معها 100 تمثال، ممكن يحط معها 20 تمثال. وفي الحقيقة يعني ما فيش مقبرة بتخلو من تماثيل الأوشابتي. ودي ليها فايدة كبيرة بالنسبة للتاريخ والمردود اللي هي بتعرفونا عن الحالة الاجتماعية بتاعة المتوفى. فإذا كان المتوفى يعني فقير جدا، بنجد ان هو التماثيل بتاعته من الطين او من الطين المحروق اللي هو الفخار. هو كان بيصنعها نعم بنفسه. يعني اعلى شوية من اللي هي بقى من الفيانس، اللي هو الأزرق أو الأخضر. بعد كده في الأحجار لا هو مادة معينة بتبقى قصية وبعدين بتاخد زي الجبس التزجيج يعني. هي يعني بالضبط كده من الجبس أو الجص اللي هنقول عليه، وبعدين بتاخد مادة كده لونها أزرق أو أخضر وبتخش الفرن أو النار علشان تندمج مع العجينة التأسيسية اللي هي الجص، وبتبقى لونها زي ما قلت أزرق أو أخضر، وده بنسميه الفيانس. دي أدنى نوعا من أرقى من الفخار، من الفخار. وبعدين بيبقى فيه تماثيل بقى من الحجر بأنواعه، وبعض التماثيل من الذهب إذا كانت الدفنة لفرعون أو ملك مصر. لكن العمال والكهنة بيكونوا في مكان واحد، يعني بيكونوا على السواء، على قدم المساواة في المكانة. هو الكاهن برضو مكانة عالية ودرجة أعلى من العامل، والكاتب برضو كانت ليها درجة عالية مقدسة أكتر من العامل العادي. إن المصري القديم احترم جدا الكاتب واعتبره يعني متعلم عالم، وبالإضافة إلى الكاهن برضو كان بيلقى نوع من التقديس من المصري القديم. طيب دكتور يوسف، الخبيئة كانت ما بتبقاش على مستوى واحد، تمام، ده مدلولها ايه؟ ما حضرتك ايه الناس الصالحين زي ما انا قلت كده، اثناء تجميعهم للتوابيت والمومياوات بيبقى على عجل، لان هو برضو خايف ان يتعرف مكانهم من جديد وكده، يعني تحس ان فيها عدم ترتيب، تحس فيها سرعه. ده مش على حسب اذا كان ده كاهن او اذا كان عامل. لا مش في محسوبيته الموضوع. طب الملوك حطوهم فوق بعضيهم في الخبيئه اللي فاتت، لكن هو بيحرص على ان هو يحميهم بالظبط كده، يحافظ عليهم، فبيحطوهم. يعني مثلا كل الملوك اللي انا اتكلمت عليهم دول كانوا محطوطين في احدى المقابر فوق بعضهم جنب بعضهم، لان دي اعادة دفن كحماية لي زي ما قلت حضرتك كده للرفات بتاعتهم او للتوابيت بتاعتهم. فعلا الخبيئة الجديدة دي كانت التوابيت فوق بعضها ومحطوطة برضو بصورة عاجلة كده، لكن سليمة في حالة جيدة، معظمها في حالة جيدة وسليم زي ما شفنا كده من اللقطات المصورة للخبيئة اللي تم اكتشافها في الأقصر حديثا يعني. لكن يا فندم، يعني أثناء التنقيب نفسه بيكون إيه الخطوات المتبعة؟ يعني إحنا بنيجي في مكان معين في خريطة للتنقيب. والله شوفي، احنا شغلنا في الحفاير ما بيبقاش يعني ان احنا نشتغل في المكان وبس، لا، لابد ان يكون في دلائل ويكون في زي ما بقول شواهد اثريه بتستدعي ان انا اشتغل في المكان ده. في المكان ده يعني ايه شواهد اثريه؟ يعني مثلا المكان ده في كسرات فخار كتيره، في انواع متعدده من الاحجار، كسرات برضو ممكن ان انا الاقي حتة حجر عليها حرف معين، عليها علامة معينة تدلني على ان المكان ده استخدم في القدم. لو على ان لو هذا المكان فيه يعني نتوءات زي هضاب صغيرة ما هوش مستوي، بعرف ان المكان ده كان فيه أبنية ونتيجة للعوامل الجوية والرمال والأتربة اتغطت. فبالتالي أنا لما باجي للتلال دي بشتغل فيها بحرص جدا، ممكن أشتغل فيها بالمسطرين الصغير، ممكن أشتغل بيها بآلات صغيرة جدا وبالفرشة إن أنا أشيل الرمال دي عشان تظهر لي مكون هذا البناء. حضرتك قلت إن البحث بيتم مثلا على عمق ما يزيدش عن 10 سنتي، إحنا كنا متخيلين يا مها إن العمق بآلات يعني بعمق ومعدات وكده، لكن دكتور يوسف وضح لنا لا، قال ده أنا إحنا ما بنتعداش ال 10 سنتي يعني 10 وتباعا. يعني أنا بقسم الموقع اللي أنا هشتغل فيه بالجير، بقسمه لمربعات وابتدي اشتغل 10 سنتي 10 سنتي بحرص شديد جدا، ولازم اخلص ال 10 سنتي لغايه اخر الموقع. شكل يعني طول في عرض مساحه. مساحه. وبعدين اذا ظهرت وانا مقسم بقى الموقع هو الى مربعات. اقول في المربع رقم 8 ظهر لي فوهة اناء على عمق 10 سنتي. ممكن يكون في الاناء ده بين مربعين مثلا او ممكن بين بقول بين المربع 1 و2 او 8 و9 لقيت اناء او لقيت بلوك من الحجر وكده. ابتدي اشتغل ال 10 سنتي الثانيه من اوله لغايه ما اوصل له برده واشيل ال 10 سنتي اللي جنبه. اقول والله خلاص انا اكتشفت الفوهة والعنق ونازل على البدن بتاع الإناء. ماشي. وبالتالي بيبقى في حرص شديد جدا وكل خطوة من الخطوات دي مصورة ومسجلة. فبالتالي ما فيش تكسير وده خوف يبدم على أن يحصل تلف للأشياء طبعا ما أقدرش أشتغل يعني الناس فاكرة فاس وأزمة وإضرب وكسر لا لا لا الحفر بيكون بأدوات بسيطة جدا عندنا حاجات صغيرة جدا بنشتغل بيها لغاية لما نظهر الكشف ده تمام. حضرتك قلت كده في حاجات استطلاعية والله يعني احنا بنستفيد برضو من التصوير الجوي لان برضو في تصوير جوي بيكشف ما في باطن الارض. بنستعين ببعض الاجهزة اللي بتديني مؤشر بس هي يعني بيبقاش النتيجة بتاعتها قاطعة او تقول لي ايه ما تقدرش تبيح. يعني على سبيل المثال لو انا بشتغل في تربة رملية غيرت بقت طينية هو يقول لي التربة غيرت بعد متر متر ونص بقت طينية. يقول لي والله لا ده بعد متر بقت حجر. طب ده مؤشر على ايه؟ ممكن بقى طالما غيرت وقال لي حجر اشوف ايه الحجر ده اشتغل بقى ربما يكون ده اثر. يقول لي والله ده بعد مترين في فراغ الفراغ ده مساحته مثلا 4 متر في 3 اعرف ان فيه هنا أوضة اعرف ان فيه ممكن مقبرة ابتدي ان انا ايه بالتالي ادوات الكشف والبحث نفسها بتتغير على حسب الماده. كويس جدا برافو عليك يعني استاذه ايمان فعلا على ضوء كده ببتدي انا اشوف هشتغل ازاي. وممكن ما اشتغلش في الحته دي خالص دي ما فيهاش حاجه هتعب نفسي ليه واشتغل فيها ليه كده. ممكن مع التكنولوجيا الحديثة والأجهزة أكيد بتستفيدوا طول الوقت يعني أكيد بتتطور الموضوع. لو النهاردة بيديني دلائل بسيطة ممكن في المستقبل يبقى اعتمادكم على الاستطلاعات دي والتكنولوجيا الحديثة أكبر وأدق. يا ريت العلم يخدمني لكن زي ما بقول لحضرتك إلى لغاية دلوقتي ما بيبقش بكل الأسرار لابد إن أنا أفتح بطن الأرض لازم. إنما يمكن العلم يخدمني بعد كده ويقول لي في ايه هنا بالظبط. طب دكتور يوسف هي الخبايا دي هتضيف ايه؟ والله في الحقيقه يعني خلينا نتكلم على الكشف الجديد ده الخبيئه الجديده يعني انا شايف ان دي هيكون ليها مردود. اولا احنا عرفنا نستغل الحدث وقت الاكتشاف قدرنا نستغله خير استغلال ده هيكون بعد كم يوم. لابد من عقد مؤتمر صحفي بتضع فيه جميع وكالات الأنباء العالمية والصحف والمجلات كل الميديا تكون موجودة على أساس أنها تنقل هذا الحدث للناس وللعالم كله. في عندنا جديد ده في حد ذاته حاجة جميلة. وهو مش يكون من الأفضل يا دكتور يوسف إن ساعة الاكتشاف نفسه ساعة الحدث اكتشاف الحدث نفسه إن وسائل الإعلام والصحفيين ينقلوا ده على الهواء؟ طب ما هو ده اللي بيتم. ما هو انا لا دورك لسه هو تم اكتشافها خلاص. ما هو انا ما يعني حضرتك وانا شغال حفاير ما اقدرش اقول يا وكالات الانباء تعالي اقعدي جنبي عشان ما ممكن ما اطلعش عشان انا مش ممكن ما يعني ما احنا كل فتره حقيقي بيمنحنا ربنا سبحانه وتعالى وبيجود علينا بحدث زي الحدث ده فيجب استغلاله. زي ما قلت لحضرتك كده كل وكالات الأنباء تيجي وتنقل على الهواء. بعد كده ما أنا في رأيي الشخصي نعمل تأمين كويس للمكان ده كما هو اللي اكتشفت فيه زي ما هو. أنا مش بنقل دلوقتي لأن نفس المكان يعني أنا شايف إن ده ذات خصيصة متحفية أخده ودي متحف لا خليه زي ما هو دلوقتي ولو لمدة 6 أشهر وأعمل له تيكت خاص بيه واقول كمجموعات اللي عاوز يزور المكان الكشف الجديد حديث طبيعه ويشوفه هو شكله ايه وطالع ازاي والله احنا من خلال وزاره السياحه وشركات السياحه نسوق لهذا ونقول ان مجموعات والله احنا 50 نفر يجي يزوروا بقد كذا، هتشوفي احنا هنجمع قد ايه، وده هيكون ليه مردود كبير في ان احنا نرمم اثارنا، رحلات مخصوص للاثر اللي ده. وانا متاكد ان طيران هيجيله من بره علشان يشوفي الناس مهتمه جدا أكيد. بالكلام ده. وبعد كده بقى نبتدي نشوف هنحط في أي متحف، سواء الجديد أو الحضارة أو المتحف بتاع التحرير على أي أو أساس؟ متحف الأقصر على أي أساس يا دكتور؟ على أي أساس؟ سؤال جميل جدا أستاذ معا، إحنا ليه بنعمل متحفين؟ ليه بنعمل ثلاثة؟ لا والله لازم الناس تعرف أن المتاحف دي متخصصة. المتحف الكبير هيختص بالجانب التاريخي، مصر التاريخ المصري اللي هو متحف الحضارة، لا أنا أقول المتحف المصري الكبير اللي هو جراند إيجيبشن موزيوم اللي موجود في هضبة الجيزة قدام الهرم، أيوه، اللي مساحته 117 فدان، اللي لا يقتصر على مجموعة أثار بس، لا ده أنا عندي قاعة مؤتمرات، عندي فنادق، عندي مطاعم، عندي كل، يعني بوظف الأثر علشان يخدم المجموعة دي ويبتدي يعمل لي رواق سياحي كبير جدا. متحف الحضارة هيختص بالجانب الحضاري، يعني زي ما قلت مثلا التحنيط وكيفية التحنيط وازاي مصر توصل إليه وإيه هي كل ده جانب حضاري علمي، زائد مثلا الزراعة ازاي عرف الزراعة وإيه هي الأدوات بتاعت الزراعة و و و. لكن المتحف بتاع المتحف الكبير زي ما قلت لحضرتك ده مختص بالناحية التاريخية، وعشان كده عاملين الدرج العظيم تمثيل لكل كل ملوك مصر العظام بتماثيل أو بأعمدة من عهدهم بترحب بالسادة الزائرين في الدرج العظيم اللي هو مدخل المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مجموعة توت عنخ آمون اللي هتعرض في قاعتين كبار، وهيقتصر الافتتاح على الدرج العظيم وعلى القاعتين بتوع توت عنخ آمون كوليكشن أو مجموعة توت عنخ آمون، وده هيكون في منتصف 2020 إن شاء الله. يعني إذا محتويات كل متحف هتختلف عن المتحف الآخر؟ طبعا مش كلام، مش هيكون في تشابه يعني. والمتحف المصري اللي في التحرير هيختص بالجانب الفن، يعني هيعرض قطعة فنية لكل حقبة زمنية بتبين العصور، لكل العصور طبعا من بداية الأسرات لحتى العصر الروماني في مصر. كل ده هيمثل بقطع فنية فريدة على أساس ان الزائر يبقى عارف الفن في الوقت ده كان جيد، كان ازاي بيتعمل ازاي وهكذا. اذا هناك تنوع بين المتاحف الموجودة. اذا دكتور حضرتك بتقول في البداية يكون في مؤتمر صحفي عالمي، نعم، في تصوير، وفي طبعا هتطعموا ببعض اللقطات اللي اثناء التنقيب اللي انتوا بتصوروها كنتوا بتسجلوها طبعا، مفيش كلام. وكمان تسويق للمكان نفسه المكتشف بعيدا عن انه ينقل لمتاحف، لا ده احنا نسوق لرحلات طيران لنفس المكان بالإضافة. ده هيكون لي مردود كبير على حضرتك. يعني أنا شو هو المجموعة جات وشافت التوابيت وشافت الكشف الجميل ده على الطبيعة، ده اللي شافه راح يقول الواحد ممكن يجيب لي 100 سايح عشان يشوف بقى اللي والده شافه أو اللي قريبه شافه أو اللي سمع عنه في المتحف الفلاني، بقى موجود دلوقتي في المتحف الفلاني. وده هيعمل لي ايه بقى؟ رواج في الفنادق، في المطاعم، في التاكسيات، لكن من خلال البرنامج العام ومن خلال يعني اذاعتكم الجميله دي اللي انا بعشقها، انا بأناشد العاملين والمتعاملين في مع السياح، خلي بالكم اتعامل بامانه، خد حقك، ما تاخدش اكتر من حقك، وما تعملش مبالغه في اللي انت يعني. مثلا واحد اجنبي بيقول انا رحت من الفندق لغايه الهرم ب $10، زميله بيقول انا رحت نفس المسافه ب $100. طب وليه هنا بقى في عدم مصداقيه؟ لا خلي بالك، انت السايح اللي بتعامله كويس هيجيب لك 100 سايح اكيد، لكن اللي بتعامله وحش هيخسرك، مش هيرجع لك تاني 200 وهيخسرك 200 سايح. فخلي بالكم، ومصر محتاجة للسياحة، وفعلا السياحة بتمثل مصدر مهم جدا من مصادر الدخل للموارد المالية في الوقت اللي احنا فيه. أكيد. واحنا عندنا امكانيات اكبر بكتير من دول اخرى، مع ان الدول الاخرى سبقانا في مجال السياحة ده. احنا عايزين نحقق ليالي سياحية كبيرة، عايزين نعمل رواق سياحي في مصر، علشان مصر في عوز مادي، احنا محتاجين للكلام ده، وخصوصا ان لدينا كل هذه المقومات. نعم. طب دكتور يوسف، كلمة أخيرة للي بينتقد خروج أي أثر للخارج، يقول لك لا احنا اللي عاوز يشوف أثرنا يجينا. نعم. زي على سبيل المثال مثلا بعض مقتنيات توت عنخ آمون وإلى ما زال. لا شوفي، هو يعني أنا عايز أقول اللي بينقد ده، ما تخافش من خروج القطع الأثرية، لأن ده فيه لجان، واللجان دي بتختار القطع يعني المكررة، ما تكونش متفردة. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال يطلع قناع توت عنخ آمون بره. يعني القطعة لو ما كانش فيه قطعة مكررة منها ما بتطلعش، يعني لو هي الماستر ما بتطلعش. بالضبط كده. كل الماستر بيسز ما يطلعش، لكن أنا بطلع قطع تانية. أنا عندي مخازن الآثار المتحفية وعندي المتاحف تعج بالقطع الأثرية. إيه المانع أني أنا أعمل معرض في كل بلد من البلاد؟ هذا المعرض له مردود كبير جدا جدا، أهمه أنا بوفر أموال. الناحية التانية بيعمل لي رواق سياحي. أنت أنا شفت تمثال، شفت تابوت، شفت تميمة، شفت قلادة، شفت إسورة. طب دي بتاعت مين؟ بتاعت الملك الفلاني. له مقبرة في الأقصر وله تمثال في المتحف. طب ما أنا أجي أشوف المقبرة وأجي أشوف يعني ده خير سفير لينا. لا أنا بقول لا، ياريت إن احنا نطلع في كل بلد سفير لينا، سفير لينا أو تمام. سفراء لينا. تمام. وطبعا بعد أخذ الضمانات الكافية. أكيد طبعا. أنت أمتعتنا بحديثك، عرفنا حاجات كثيرة قوي من دكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الأثار المصرية السابق. فعلا كانت حلقة ثرية، بنشكرك عليها دكتور يوسف. أهلا بيكم، وأهلا بالسادة المستمعين وبكل فريق الإعداد للبرنامج الجميل. شكرا. إن شاء الله نلتقي بك في اكتشاف قادم بإذن الله. يا رب بإذن الله. شكرا. وهكذا انتهى لقاء اليوم. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، الهندسة الإذاعية رأفت موسى، وكنا معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم ومها حسان، والإخراج كان لنسرين نبيل. شكرا لها.